بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الفقهية للشيخ السعدي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرني، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. الشيخ الشاثري في شرحه للقاعدة، احنا طبعا بنحاول نجمع بحيث ان المجهود اللي لو كان فيه مجهود بذل ومجهود طيب، بنحاول نراجع عدة شروح، واخد بالك بنشوف افضل عبارة خذلك وكنا نختصرها نمسد عليها من شيء تاني، بحيث ان احنا ايه واخذلك نختصر الايه الاوقات. فبنحاول نجمع افضل ايه شرح من الشروح اللي هي الايه الموجودة، لو في تعقبات زيادات بنقولها. شيخ الشاثري ليه شرح لهذه القواعد، فبيقول: العلم نعمة من النعم التي ينعم الله بها على عباده. في نصوص كثيرة في فضل العلم وبيان مكانته ومنزلته، منها قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قد لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرس للصحابة يعلمهم العلم، فأقبل ثلاثة نفر، واحد قاعد، واحد كده قاعد بعيد، واحد ايه انصرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. يبقى يعني ما كده اللي بيقبل على العلم الله عز وجل يؤويه إليه أو يستحي أن يعذبه، واخد بالك، بخلاف من أعرض يرضى الله عز وجل إيه عنه. العلم يستفاد به شيئان: الشيء الأول اليقين، رحمك الله، اليقين اللي تزول به وسوس الشيطان. اليقين ده صفة من صفات أهل الإيمان، كل ما يكون عندك علم واخد بالك وعلم تفصيلي تزداد في درجات الإيمان. يعني حتى العلم الإجمالي بيجي إيمانك بزي إيمان العالم الراسخ اللي عنده علم تفصيلي، كل ما تزداد في العلم تزداد في اليقين، واخد بالك، تزول عنك أضران الشبه. فالعلم يوصلك إلى الإيه؟ إلى اليقين. العلم يدفع عنك الشهوات من القلب، يورثك الورع، الورع ده تندفع به الايه الشبهات، مراقبة الله عز وجل، خدلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أشد الناس خشية لله عز وجل. ليه؟ لأن عندهم علم تندفع به الشهوات، إذا اندفعت الشبهات اندفعت الايه الشهوات. بيقول: إن أفضل المنن هو العلم. هو بيقول لك ليس ظاهره مرادا للمؤلف، لأن أفضل منا وأفضل شيء هي رؤية إيه؟ رؤية وجه الله عز وجل، أخذ لك الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخذ لك. لكن يحمل كلام الشيخ أن العلم هو اللي يوصلك للجنة، اللي توصلك لرؤية الإيه؟ الله عز وجل في الآخرة. فيحمل كلامه أن أفضل المنن العلم الذي يوصلك إلى رؤية الله، رؤية الله عز وجل في الجنة. لكن أفضل منا هي رؤية وجه الله عز وجل في الجنة في الآخرة. واضح كده؟ من فوائد العلم يقول: يبين للمرء الحق، يكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. يعني ده من فوائد العلم، أنه يبين للمرء، يبين له الحق. يجي العلم ليس بمعرفة الأقوال، مش العالم اللي هو يعرف المسألة فيها الأقوال وما يعرفش الرجح إيه، خذلك العالم الصحيحي هو الإيه؟ العالم الحقيقي هو اللي يقدر يعرف الإيه؟ الأقوال، يقدر اللي هو يعرف الحق، خذلك أو عنده القوة، يعني عشان برضه عنده القوة القريبة الاجتهاد ملكة الاجتهاد وملكة الاستنباط عنده، لكن مش مجرد معرفة يقرأ مثلا أن المسألة دي اختلف العلماء مش عارف إيه الأقوال ولا أي من زعها ولا من أين واخدلك أخذوا واخدلك ولا إيه الأدلة ولا مش عارف مثلا، هذا ليس بإيه، ليس بعالم، هذا مقلد. يوصل العلم العبد إلى المطلوب من رضاه، من رضا الله عز وجل، لأنه بيوصل إلى الإيه، إلى جنة الإيه الخلد. يقول الشيخ: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذين الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم حصلتها، قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. يعني الناظم لما ذكر عموم أهمية العلم، تكلم على أهمية العلم عموما وفضل العلم، هو خص بقى بالكلام العلم جزء من العلم اللي هو يريد أن يتكلم إيه في اللي هو علم قواعد، القواعد الفقهية، واخد بالك؟ معرفة هذه القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهم العلم وحفظ الإيه المسائل زي ما قلنا، واخد بالك؟ لأنه بيجمع المسائل المتفرقة تحت قاعدة إيه، قاعدة واحدة، يجيب كلام جامع كلي أو أغلبي، واخد بالك؟ إن كانت أصول فقهية، ويندرج تحتيه مسائل إيه كثيرة. إحنا سابقا تكلمنا على تعريف القواعد وأهميتها، وتكلمنا على هذا الكلام، فلا نكرر الايه، لا نكرر الكلام. يقول: اول قاعده بيذكرها: والنيه شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. دي القاعده الاولى، وديت القاعده الاولى في القواعد الكليه الخمس، في خمس قواعد عليها مدار الشريعه، خمس قواعد عليهم مدار الايه الشريعه. دي واحده منهم اللي هي قاعده النيه، بيعبر عنها بالامور بمقاصدها، هي القاعده ديت هي قاعده الامور بمقاصدها. دكتور الزحيلي دي كتاب جميل جدا، مجلدين كبار، اسمه القواعد الفقهيه وتطبيقاتها في المذاهب الاربعه. فيقول إن بعض القواعد الفقهية أعم وأكمل من بعضها الآخر، يجي في قواعد أعم وأكمل من إيه قواعد أخرى، يجي في قواعد، عليكم السلام، في قواعد بيندرج تحتها جزئيات أكثر من قواعد أخرى، في قواعد متفق عليها، في قواعد مختلف فيها، في قواعد عليها مدار الإيه مدار الدين، ففي قواعد أعم وأشمل وأهم من قواعد إيه من قواعد أخرى. عشان كده تنقسم القواعد إلى إيه، إلى صنفين: قواعد أصلية وقواعد فرعية. نيجي الفرعية تنضوي تحت الأصلية. القواعد الأصلية، القواعد الأصلية قسمين، نيجي عندنا قواعد أصلية وقواعد فرعية، القواعد الأصلية قسمين. الأول قواعد أساسية بالنسبة إلى غيرها، اللي هي أعم وأشمل وأهم، واخد بالك؟ حتى ان بعض الفقهاء حاولوا ارجاع جميع الفروع الى القواعد ديت، حاولوا ارجاع جميع الفروع للقواعد ديت، ومتفق عليها في المذاهب، يعني كل المذاهب تبنوا هذه الايه القواعد، وكل المذاهب وضعوا هذه القواعد في كتبهم، لان في قواعد خاصه بالحنابلة، في قواعد خاصه بالحنفيه، في قواعد خاصه بالمالكيه، في قواعد خاصه بالشافعيه، في قواعد متفق عليها عند كل مذهب، في قواعد مختلف فيها عند كل مذهب، واخد بالك؟ في قواعد متفق عليها عند كل المذاهب، فالقواعد متفق عليها عند كل المذاهب، واخد بالك؟ منها خمسة أهم هذه الايه القواعد، وهي منهم ايه الأمور بمقاصدها. أول قاعدة من القواعد الخمسة اللي هي ايه ذكرها، بدأ بها الشيخ السعدي، الأمور بمقاصدها. القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير، قاعدة الرابعة الضرر يزال، قاعدة الخامسة العادة محكمة. ذلك دول الايه الخمس قواعد، القواعد الخمس الكبرى، وفي كتب خاصة بشرحهم، يعني شرح القواعد الخمس الكبرى في كتب خاصة، بل في كتب خاصة بايه كتب مؤلفات مقاصد المكلفين، كتاب ضخم في شرح القاعدة الاولى دي مقاصد المكلفين النية، كتاب كامل ضخم ايه في شرح هذه القاعدة، فقط صنفت المصنفات في شرح هذه الايه القاعدة لأهميتها. القسم الثاني من القواعد متفق عليها، واخد بالك، قواعد أصلية كلية تأتي في الدرجة الايه الثانية بعد القواعد الايه الخمس، ودول هو لهم أمثلة في الكتاب، وفي قاعدة كده مختلف فيها، في قاعدة خاصة بكل مذهب اتفق عليها بين كل أصحاب المذهب، وفي قواعد ايه مختلف فيها. يبقى الكلام على القواعد، هو متكلمش على القواعد، بتكلم على أحكام الايه القاعدة، يبقى في إضمار في الكلام، الكلام على أحكام هذه القواعد، جاء أحكام قاعدة الأمور بمفاصلها، لأن علم الفقه بيبحث في الايه الأحكام، مش ذوات، مش ذواتها، بيبحث عن أحكام الأشياء وليس ذوات الايه الأشياء. فالأمور بمقاصدها أي الشؤون مرتبطة بنياتها، إن الحكم الذي يترتب، الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده، فعلى حسب المقصد يترتب الحكم تملكا أو عدما، ثوابا وعقابا، مؤاخذة عدم مؤاخذة، قدرك يضمن او لا يضمن، كل ده تبع نيته، واخدين بالكم في العمل. الاصل في هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، النيه محلها الايه القلب في كل موضع. حقيقه النيه هي قصد الشيء مقترنا بفعله، يبقى افضل وقت للنية ان تكون مقترنة بالايه بالفعل، وقتها بيكون غالبا في اول العبادة، غالبا يكون في اول الايه العبادة. هذه القاعدة الامور بمقاصدها او احكام الامور بمقاصدها تجري في المعاوضات، في التملكات المالية، في الوكالات، في احراز المباحات، في الضمانات، في الامانات، في العقوبات، زي ايه تلاف المعاوضات والتملكات المالية، بيع، شراء، إجارة، صلح، هبة، واخد بالك، هذه الأشياء الهبة والصلح والشراء والإجارة، هذه الألفاظ عند إطلاقها تفيد حكمها، يترتب الأثر عليها إيه منها، يعني البيع انتقال الملكية وقبض الإيه وقبض الثمن، الهبة واخد لك تمليك بلا عوض، فانت لما تهب لواحد واطلقت النيه خد لك لم تقيدها بشيء، بينتقل ليه الايه الملكيه اذا قبضها وافق عليها، وانت ايه لا تقبض الايه الثمن، وهكذا. لكن لما يقترن بهذه المعاوضات ما يخرجها عن فتح الحكم، مثلا زي الهزل ان هو بيهزل خد لك، او بيستهزئ، او يكون في تلجئه، التلجئه ديت اللي هي الايه الإكرام، واخد لك، أو في حاجة اسمها إيه المواضعة، واخد لك المواضعة، ده باب في الفقه، واخد لك المواضعة مفعلة من وضع الإيه من وضع يضع، سمي هذا البيع بيع المواضعة لأنه هو بيأخذ بدون رأس مال، أو وضيع الدراهم، واخد بالك، بينزل في الايه في الدرهم، ده بيع ايه بيع خاص. فالمهم ان ممكن بيع هو بيع مواضعه، هو اعطاها له كانه هبه بدون راس ايه مال او باقل من الايه من الثمن. فهنا عند الاطلاق هنا لو كان البيع ده على المواضعه يبقى يقيد بايه بحكم الايه المواضعه، لا مش مواضعة، يبقى بيرتبط بثمن الايه، بثمن المثل، واخد لك؟ يبقى لا احنا ده نشوف مثلها كام بيقدر اهل الخبرة ونشوف ايه، الا اذا كان البيع اتفق انه بيع ايه مواضعة، واخد لك؟ طب لو هو بيع تلجئة في اكراه ما ترتبش عليه اثر، لان الاكراه هنا افقد الايه، ما فيش نية، هو مش نية ان هو ايه يبيع، ولا يفقد ملكية هذا الشيء. يجا هنا في قرينة أخرجت النية في هذا العمل عن إيه؟ عن مضمونها. لكن في الأصل في المعاوضات ونحو ذلك، الأصل عند الإطلاق إن هو إيه؟ بيترتب الأثر من هذه الألفاظ على قولها، إلا إذا كانت هناك قرينة، واخد بالك، يقيد الأمر بهذه القرينة. في الوكالات، لو مثلا إنسان وكل إنسان آخر بشراء فرس له أو أي شيء، راح الوكيل اشترى فرس، هذا الموكل اشترى فرس، يجي نفصل لو كان نيته عند شرائه ان هو للايه للموكل، يجي ده بتاع الموكل، لو نيته لنفسه يجي لنفسه، واخد بالك؟ لو هي مثلا الدراهم تختلف احيانا، يعني في دراهم مكان زمان في دراهم تختلف الصك، واخد بالك، فممكن يكون اشتراها بدراهم معينه، واخد بالك، يبقى هي تبع للي ايه للي هو هياخد منه هذه الايه الدراهم، يبقى هي لصاحب هذه الدراهم، كانت دراهم ايه، احنا ما عندناش دراهم مختلفه الان، احنا العمله بتاعتنا ما فيهاش اختلاف الان، لكن زمان كان في دراهم كبار دراهم صغار، واخد بالك، في كل درهم ليه وزن، واخد بالك، بدراهم ولا دنانير، فهو مثلا اعطاه دراهم يشتري له، هو معاه دنانير فاشتراها بالايه بالدنانير لنفسه، اشتراها بالدراهم قال ايه للموكل، وهكذا. في الاحرازات اللي هي استملاك الاشياء المباحه، انه يحترز يستملك الاشياء الايه المباحه، فالنيه والقصد شرط انها تفيد الملك، النية والقصد شرط ان هي ايه، انك انت تحرز شيء مباح انك انت تملكها بنيتك. مثلا على سبيل المثال، لو في مطر نازل وانسان وضع وعاء، لو انت بتقصد تنظيف الاناء او مش قصد انك انت تجمع الماء، واجتمع فيه ماء بدون نية تمليكك لهذا الماء المحرز في الوعاء، يبقى في هذه الحالة انت لا تملك هذا الماء. ممكن اي شخص ينتفع بالماء، مش ينتفع بالاناء لكن ينتفع بالايه بهذا الماء، لكن لو نيتك انت وضع الماء، وضع الاناء لجمع الايه الماء، يجي هذا الماء ملك لك، ما حدش يقدر ايه ياخده الا باذنك. واحد مثلا ينصب شبكه او يعمل حفره للصيد، هل هو غرضه الصيد؟ لو غرضه الصيد يجي يقع فيها يجي ايه ملكه، لو كان غرضه نشر الشبكه لاي امر اخر غير الصيد، ممكن اي شخص ينتفع بالصيد اللي في شبكتك، لان نيتك انت مش ايه مش التحريز، وضع كده قلت سبك الشبكة مش حرز لما تملك، لكن لو نيتك النصب للشبكة للحرز، واخد بالك، وللصيد يجي ما يقع فيها ايه هي حرز له، فايه انت تملكه. العقوبات مثلا القصاص، بنشوف قصد القاتل ونشوف الآلة، لو الآلة تفرق تقتل وتخرق، يجي في الحاله دي بتقع الاله دي مقام الايه مقام القصد في العمد، يعني واخد بالك. هو مثلا ما يقصدش القتل او قصد بس مش الشخص، يجي ده قتل خطا، لان نيته مش قتله غير لما يكون ايه قصده بآلة تفرق، يجي كده عمد قصاص، العمد قول او العمد قود، واخد بالك، يجي هنا ايه يقاد به، واضح كده. لكن هو لم يقصده، قصد شخص اخر وقتل، جاء حتى الشخص اللي هو يقصده سواء كان مباح او معصوم، فقتل المعصوم اللي هو غير مباح الدم، معايا كده؟ يجي في الحاله دي ايه لا يقاد به، لان ده خطأ وما قصدوش هو، او قصده بما لا يقتل، قصده بما لا يقتل، يجي ليس عمد، ده شبه خطا. يجي متى؟ يجي شوف النية، نيته انه يقتل هو بما يقتل، يجي ده قصاص، مش نيته هو، نيته انه يقتل بس مش الشخص ده، يجي ده خطأ. واضح كده؟ لو واحد قال يعني قال الآخر خذ هذه الدراهم، طب أنت نيتك يعني دائما أسئلة تأتي، مثلا أخ يكون خارج البلاد يبعت لأبيه بعض المال، فنقول أنت نيتك إيه أن ترسل هذا المال للأب؟ هل نيتك أنك أنت تملك الأب هذا المال هبة للأب وتملكه له واخد لك، ونيتك أنه يشتري كوكيل عنك في شراء بعض الأمور؟ فالأب طبعا بيشتري بعض العقارات، شوف نيته إيه. لو نيته تملك الأب والأب توفي فأنت وارث أحد الإيه أحد الورثة. لو كان نيتك أنت أنك أنت وكالة الأب يجي أنت هذا الإيه ما اشتراه بهذا المال ملك لك، فواحد بده واحد إيه دراهم بيقول له خذ هذه الدراهم، نيته إيه عند هبة ولا قرض؟ لو قرض يجب أنه إيه يرد، لو هبة يجي تمليك وقبضها وخذها يجي خلاص كده إيه تجي يشوف النية في التمليك عند الإعطاء، النية هنا إيه فالأمور بمقاصدها. العبادات النية أساس للتقرب فيها، النية تميز العادة عن العبادة، تميز العبادات بعضها عن بعض، إن فيه واجب واخد لكم فيه إيه مندوب، إيه تميز. أنت لو بتصلي ركعتين الظهر مثلا وما نويتش ان دي نويت ان العصر مثلا تجي صلاتك باطله، او نويت النيه نفله لا يجزئك عن صلاه الايه الظهر، او قلبت النيه في الفرض لنفله لا يجزئك بطلت الايه النيه، واخد بالك؟ يجي لا ثواب ولا عقاب الا بالنيه. في بعض الفوائد متعلقه بالامور بمقاصدها، التشريك في النية. طبعا أنا ذكرت هذه المسألة لأن الأخوة بتسأل كتير عن التشريك في النية، التشريك في النية، والكلام على مسألة التشريك دي خاصة بكتب الأشباه والنظائر أو كتب القواعد، دائما تلاقيها في كتب الأشباه والإيه والنظائر. فالتشريك في النية ده أقسام، أول قسم أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، الجنوة مع الإيه مع العبادة ما ليس بعبادة ممكن يبطلها، ذبح لله وللصنم لا يجوز. انه شرك في النية، النية لله شرك معها شرك ابطلت الذبيحة اكلت اكل منها ايه حرام، واخد بالك؟ ممكن ما يبطلهاش، يعني نوى مع العبادة ما ليس بعبادة ولا تبطل الايه العبادة. لو نوى الوضوء او الغسل رفع الحدث والتبرد يصح الوضوء ويصح الغسل، لأنه هو نوى رفع الحدث ونوى معه إيه التبرد ليس بعبادة، واضح كده؟ فواحد مثلا حران ولا صائم ولا أي شيء ودخل لرفع الحدث وبالمرة إيه يلطف إيه جسده، طالما إن نية رفع الحدث موجودة واستصحبها يرتفع الإيه الحدث، لكن لو قطعها في أثناء الوضوء فهي ما شركش، واضح كده؟ قطعها ونوى التبرد يجي كده محدث لا ارتفع الايه الحدث، انه قطع الايه انك قال احنا على التشريك، يجي النيه موجود رفع الحدث ومعها نيه اخرى. مثلا نوى الصوم ومثلا تداوي يصح الصوم، خد بالك؟ نوى الطواف وملازمه الغريم، يعني هو بيطوف قدام واحد ايه واخد بالك هو يعني هو مديون غريم لي، واخد بالك؟ فهو خايف يهرب منه فبيطوف وراه، فهو بيطوف وراه نوى الايه الطواف، واخد بالك؟ لكن لازم ينوي ايه الطواف، واخد بالك؟ اذا قرأ في الصلاة آية وهو غرضه التعليم أو صلى بغرض التعليم يصح، واخد بالك؟ الرسول عمل كده صلى الله عليه وسلم. لو واحد قال للتاني صلي الظهر ولك دينار، راح صلى بهذه النية، الصلاة هنا مجزئة ولا يستحق الدينار، دي ما فيش خلاف كده، لا يستحق الايه الدينار وصلاته مجزئة، واخد بالك؟ هنا بتحصل كتير هو فضل السعودية ممكن يكون إمام مسجد يجيب واحد المصريين مثلا المدرسين يقول له أنا هروح ما أنا كنت أنا أجاوب على السؤال ده من غير التمد. خلي بالك الشيخ الإسلام مين أجاد هذه الصورة واخد بالك إن هم بيقولوا الصح تصح العبادة هو أصبحت مجزئة أصبحت إيه تجزئه واخد بالك الثواب بقى يأخذ عليها ثواب ولا ما يأخذ إيه ثواب صلي ولك دينار ولك كذا الثواب ديت ابن الصباغ جزم بعدم حصول الثواب واخد بالك في بعض هذه الإيه المسائل خاصة مسألة التبرد والطواف والصلاة أولى بذلك قالوا إنها تجزئه لكن إيه ملوش فيها إيه ملوش فيها أجر واخد بالك يعني يأخذ فلوس هو هو هو خلي بالك موضوع المال واخد بالك إن يكون من الدولة غير لما يكون من الأفراد يعني لما يكون من الدولة واخد بالك زي سيدنا أبو بكر لما جعلوا له جعل من بيت المال كإيه كبدل تفرغ يعني فيجي من بيت المال ده ما فيش مشكلة في أخذه بدل من هو يذهب لتفرغ يعني بدل ما يعمل عمل آخر لكن لو هو من الأفراد خاصة في مدارس القرآن إن بيجي المال من الدارسين دي مسألة غير مسألة إن الدولة تعطيك إيه راتب على تحفيزك وتفرغك للقرآن ده موضوع غير موضوع إنك أنت تجمع من الدارسين وتحفظهم فالمهم إحنا إيه الموضوع بره موضوعنا إحنا خدرك ان احنا النية هنا واضح احنا بنقول ايه ممكن يشارك في النية وصح الايه وصح العمل القسم ده القسم الاول القسم الثاني ان ينوي مع العبادة المفروضة عبادة اخرى مندوبة فرض يدخل معها ايه نية زي ايه مثلا في اشياء لا تقتضي البطلان ويصح العملين مثلا دخل يصلي الفرض ونوى بها الفرض وبترفع معها تحية المسجد يصح ويحصل للاثنين استغلال البقعة صلى الفرض وما صلىش تحية الايه المسجد يصح ممكن هو بحج ينوي مع الحج ايه عمره خد بالك يصح الاثنين نوى الفرض ونعلم الناس ده مندوب يصح الاثنين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يحصل الفرض بس ينوي فرض ومندوب ويحصل الايه الفرض فقط زي مثلا ينوي بحجه الفرض والنفل طالما هو ما حجش ينقلب الى الايه الفرض يحصل الفرض فقط واخد بالك ممكن يحصل النفل فقط واحد مثلا اخرج 5 دراهم نوى بها الزكاه والصدقه يبقى لا تجزي عن الزكاه وتجزي عن الايه الصدقه وما فيش خلاف في كده ما فيش خلاف ان هو نيه متردده لازم في الزكاه ينوي عند الايه الدفع ان هي دي زكاه فريضه لكن هو تردد في النيه ان او للاثنين شرك هنا يبقى في الحاله دي زي مثلا ايه مثال ايسر من كده وممكن ايه يفهمكم المساله دي واحد صلى الظهر بنيه ان صلاه فريضه ونافله 4 ركعات تطوع يبقى تجزى عن الايه فريضه ازاي تجزى عن النافلة واخد بالك ولا تجزى عن الايه عن الفريضة واضح كده ممكن يبطل الاثنين واخد بالك كبر مثلا كبر في مسألتين في مسألة انه يكبر للإحرام ثم لا يكبر للانتخال دي فيها قولين حتى الصحابة ليهم القولين ان هو يكبر للإحرام وتكبيرة الإحرام لابد ان يكون من ايه من قيام وانتصاب هو يقف هو كبر للقيام ومنتصب وبعد كده نزل بلا تكبير او كبر القيام ثم كبر للايه للانتقال يجزئه الاثنين دول ايه تصح صلاته لكن ما صحيح تكلم فيها هو كبر تكبيرة واحدة للإحرام والانتقال يعني نوى بها الايه الاثنين لا تجزئه لا دي تنفع لا تنفع صلاته باطلة يبقى هو كبر للإحرام ولم يكبر للانتقال غير لما يكبر تكبيرة واحدة وينوي بقى الإحرام والإيه والانتقال لما ينفعش دقة كده إيه تبطل العبادة يعني واحد دخل الصلاة كبر للإحرام هنا ممكن يكبر للانتقال وممكن إيه ينزل للانتقال بلا تكبير سواء ركوع او سجود او نحو ذلك. دي يجوز ودي يجوز, وخد ذلك مدلها ادله ودلها ادله ودلها اقوال من الصحابه ودلها اقوال من الصحابه. لكن هو الان هو دخل كبر بنيه التكبير والانتقال مره واحده, يعني التكبيره ديت مش للاحرام, تردد خلال الاحرام وشرك معاه نيه الايه الانتقال للركوع والسجود. هنا لا تجزئه هذه التكبيره عن الاحرام طالما انه ما حرمش صلاته باطله. ماشي كده. واحد نوى بصلاته الفرض والراتبه تصح مش تصح؟ ما تنعقدش الصلاه اصلا, لان يعني الاشكال التشريك في الايه في نيه الصلاه اصلا. والراتبه ديت ما لو قلنا ايه فرض ونفل يبقى تنفع ايه نفل مطلق نفل, لكن الراتبه ليها نيه من اول الصلاه لها معينه زي الفرض. واضح كده؟ فالراتبه لها نيه وما ينفعش يجي جزء من الصلاه يخلو من النيه سواء كان الفرض او الراتب, لكن غير النفل المطلق عشان ايه الامور تبقى واضحه. لكن النفل المطلق خلاص نوى فرض ونفل مطلق يجي نفل مطلق, فرض وراتبه لا تنفع فرض ولا تنفع ايه راتبه. واضح كده؟ القسم الثالث من اقسام التشريك ان ينوي مع الفريضه فرض اخر, يجي نوى معاه عمل عادي ليس عباده, او نوى معها ايه عباده اخرى اقل منها, هنا نفل يعني, هنا نوى مع الفريضه فريضه اخرى. ابن السبكي بيقول لا يجزئ ذلك الا في الحج والعمره, واخد بالك؟ يعني هو ظهر كلامه ان ما فيش مثال الا في الايه في الحج والعمره. السيوطي بيقول لا في نظير اخر ان هو ينوي الغسل والوضوء معا, والغسل فرض والوضوء ايه فرض, فبين ورفع الحدث الاكبر ورفع الحدث الاصغر فتجزئ ان هي يرتفع. ده مثال اخر. نعم السيوطي. القسم الرابع ان ينوي مع النفل نفل اخر, الاثنين هيحصل ما فيش مشكله, يعني نوى غسل للجمعه والعيد ينفع, يجي عرفه يوم الاثنين فنوى ان ده يوم ترفع فيه الاعمال واخد بالك, وانه يوم عرفه يجزئه, دول سنه ودي سنه الاثنين ايه ينفعوا. طيب في فائده اخرى محل النيه, محل النيه اصلا الايه القلب, لكن خرج على هذا الاصل صور لازم تتلفظ فيها بالايه بالنية زي الطلاق. لو واحد طلق مراته في نفسه لا يقع الايه الطلاق, لابد ان يتلفظ بالايه بالطلاق, واخد بالك؟ النذر لو نوى النذر بقلبه وما تلفظش به لا ايه لا يقع النذر. اشترى شيء بنية ان هي اضحية او ان هي هدي للحرم لا تصير لا اضحية ولا هدي الا لما عين نية بعد كده, هو اشتراها بنية ان دي او دي, هي لا تنفع اضحية ولا تنفع هدي الا لما ايه ينوي ويعين. لو واحد هم بقول معصية هم لا يؤاخذ على هذا الهم حتى يتلفظ ايه تلفظ به. يقول الشيخ الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. الناظم هنا أشار لقاعدة تانية اسمها ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ايه هي المصلحة؟ المصلحة لغة المنفعة, اما جلبا او دفعا, المصلحة هي المنفعة لا جلب لا ايه لا دفع. اصطلاحا هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم, هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم وأموالهم, اللي هي الضرورات الايه الخمس. يجي المنافع اللي قصدها الشارع لحفظ ايه ضروره من الضرات الايه الخمس. ادله القاعده يقول الله عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يجي من رحمه الرحمه بعباده واخد لك انه يراعي مصالحهم الدنيويه والاخرويه يقول الله عز وجل ان الله يامر بالعدل والاحسان قل ان الله لا يامر بالفحشاء. يقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فدعوا او فاجتنبوا. الشيخ حمد بيقول ايه النوع الاول من المصالح حفظ الضرورات اعلم ان المصالح على ثلاثة انواع. النوع الاول مصلحة حفظ الضرورات الضرورات اذا اختلت دي اعلى حاجة. اذا اختلت الضرورات ترتب على الناس خلل في امر ايه في امر دينهم ودنياهم. يبقى لا يصلح لهم لامر الدين ولا امر الدنيا لا يصلح لهم الا باعتبار هذه الايه الضرورات. لو لم تراع هذه الضرورات اختل واخد بالك يبقى هيفسد امر الدين وامر الايه امر الدنيا. اللي هي الضرورات الخمس اول هذه الضرورات الخمس ضرورة حفظ الدين واخد بالك. الله عز وجل شرع الشرائع وبين الخلق العقائد وارسل الرسل وانزل الكتب لايه من اجل حفظ الدين. شرع الجهاد قتل الزنديق واخد بالك. لو حد دعا الى بدعه يعذر سواء بالقتل او ما دونه. كل ده من اجل ضروره حفظ الايه الدين. عشان يقول لك احنا عايزين امثله لحفظ الدين كل هذه الامور لحفظ الايه الدين واخد بالك. الجهاد قد شرع ما فيه من سفك الدماء الدماء ومن تعرض لسلب المال وسبي النساء وغير ذلك. يعني في مفاسد كبيره واخد بالك. كل ده لاجل حفظ هذه الايه هذه الضروره اللي هي حفظ الايه حفظ الدين. تاني ضروره حفظ النفس الله شرع القصاص عشان يحفظ النفس عن ان يتعدى عليها. واضح كده. حتى فيما هو دون النفس حتى لا يتعدى على النفس ولا الاطراف ولا المأمومة والجائفة واخد لك ولا اي شجة ولا اي شيء كده. كل ده لايه لاجل حفظ الايه حفظ النفس. حفظ المال حد السرقة من اجل حفظ الايه حفظ المال حتى واخد لك يحرم الاعتداء على الايه على اموال الناس. يجي نشوف حد سرقة موجود عشان حفظ الايه لو واحد بس قطع تاده مش فيش حد هيسرق تاده. حفظ العرض والنسل. الله عز وجل حرم الزنا شرع حد الرجم والجلد عشان حفظ الايه ها العرض واخد بالك. وحتى حرم القذف لان القذف ده عباره عن طعن في الايه في النسب واخد بالك. العرض الله عز وجل حرم الاعتداء على الاعراض بكل شكل من الاشكال. كل ده من اجل ضروره الايه العرض والنسل. الضروره الخامسه اللي هي حفظ الايه العقل. والعقل مش هنا العقل هنا ماشي. الله جل حرم شرب الخمر واخد بالك وخلى في حد لشرب الايه القمر انه يجلد ايه 80 جلده من اجل حفظ الايه العقل. هذه هي الضرورات الايه الخمس إذا لم تراعى واخد بالك ترتب على ذلك فساد في الدين وفي الدنيا. وده مراعاة هذه الضرورات الخمس للشرع هي أعلى درجة في مراعاة المصالح لحفظ الضرورات الخمس. في بعد كده حفظ الحاجات. خلي بالك الضرورات دي اختلالها يبيح لك المحرم. يعني لو اختل عندك ضرورة من هذه الضرورات الخمس يبيح لك فعل المحرم، ولكن المحرم الضرورة تقدر بقدرها. يجا واحد مثلا هياخد هيتعامل هياكل الميت، واخد بالك؟ يجا خلاص لو اذا كان هو هيشرب خمر في غصة زور عشان يزيل هذه الغصة وما يموتش، ممكن يشرب بعض الخمر بحيث ان الغصة مش لاقي ماء، واخد بالك؟ حتى يقول لو لاقي ماء نجس ممكن ما يشربش الخمرة، واخد بالك؟ فدي ضرورة تقدر. بس مجرد مش بقى يشرب ويرتوي من النجس، مجرد ان الغصة زادت خلاص انتهى الموضوع على كده، هيأكل ميتة غير باغ ولا عاد، هيتعامل بالربا على قدر الضرورة، هيستر عورته، هيبني بيت. يبقى بيتعامل من المحرم على قدر ما تندفع به الضرورة. فانت الضرورة لحفظ الأرض مثلا هتجيب بيت، انك انت عندك جدران وأبواب وسقف، دي كده الضرورة اندفعت. لكن المحارة والبلاط والمراوح بتاع ده مش ضرورة، تدخل في في الحاجات والتحسينات. فالضرورة تقدر بقدرها. طيب النوع الثاني من المصالح حفظ الحاجيات، دي أقل من الضروريات. الحاجيات إذا لم تراعى مش هيفسد الدين ولا ولا الدنيا، لا دي كده هيجا فيه مشقة في حرج من عدم مراعاتها، لكن مش هيفسد الدين والدنيا، واخد بالك؟ هيجا فيه حرج عليك. زي مثلا الإجارة، لو لم يشرع الله عز وجل الإجارة يبقى كل شخص هيعمل كل عمل بنفسه، عايز أعمل كذا أعمل كذا، أنا اللي أشتغل بنفسي، مفيش حاجة اسمها أستأجر واحد يدفع له مال كده فيه. طب أنا ممكن أقوم بكده صح ولا لا؟ بس يبقى فيه مشقة عليا، فيه حرج عليا صح ولا لا؟ يبقى هذا أنك أنت تستأجر شخص هذا من من الحاجيات وليس من، لأن أنت لو قعدت تشتغل كل الأشغال مش هيهلك لمال، مش هتهلك لدينك ولا دنياك، تبقى موجود وممكن تعمل وتتقوى بالعمل ده على مثلا تبتدي تخلص النيات وتأخذ بها أجر وترتقي في الدرجات، وخذ لك ولا تعلم العمل رب سبحانه وتعالى ونجيك من أجله. الهبات، لو ما فيش حاجة الهبة دي تمليك بلا عوض، لو ما فيش هبة يبقى ما كانش في حد يدي حد أن يعطي إلا بمقابل، يبقى في حرج. واحد مثلا أنا محتاج حاجة ومعيش مال ان انا اشتريها، واحد وهبها لي اقبلها. لو الشرع لم يجعل وسيله للتمليك الا بالعوض، لقى كده في حرج يقع على بعض الناس اللي معهمش العوض، لكن اباح الهبات لرفع الحرج عن الناس. ثالث حاجه بقى اللي هي التحسينات، دي بقى درجه اقل بقى من الاثنين اللي سبقوا، واخد بالك؟ بيسموها التزيينات، خد بالك؟ دي بقى المصلحة فيها أخذ بمحاسن العادات والأخلاق. زي مثلا أمور الفطرة، زي إعفاء اللحية وقص الشارب، خد بالك؟ فبك التحسينات منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. مثلا الأمر بإزالة النجاسة من الثوب والبقعة، ده ممكن يجي فيها شرط، صحة الصلاة ممكن ما يكونش شرط. طيب بعد ذلك الزحيلي برضه بيقول الأصل أن الشريعة جاءت لجلب المنافع ودفع المفاسد. لما تتعارض مصلحة ومفسدة يقدم دفع المفسدة عن جلب المصلحة، لأن الشرع حريص على دفع المفاسد، والشرع يعتني بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. ده شرح القاعدة، ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ايه التطبيقات لكده؟ واخد بالك؟ ان الشرع يمنع الشخص من الاتجار في المحرمات خمر ومخدرات اي حاجه كده ولو ادت الى ربح، لان هذه الاشياء الاشياء مفسده، فالشرع يدرا هذه المفسده على المصلحه اللي ايه اللي تجلب له. واخد بالك؟ الاحتكار والتعدي في الاسعار الشرع يحرم هذا، واخد بالك، حتى لو كان في مصلحه لايه لصاحبها. لا يحتكر الا مخطئ، يجي اللي يحتكر ليغلي على الناس ان هذا ايه محرم، يعني هو في مصلحه ليه لكن في مفسده، ودرء المفسده مقدم على جلب المصلحه. ممكن واحد هو بيته في بيته يمنع من ان ايه يفعل اشياء في بيته يتعدى بها على الاخرين، يخلي مثلا ياخذ مثلا ايه يخلي بيته ده طاحونه فتوهن البناء وتوهن الايه الابنيه المجاوره ليه، او يجعله فرن، واخد بالك كده ايه جا فيه دخان، واخد بالك يلوث على الناس الهواء، وفي حراره يلوث، واخد بالك تمنع الناس من السكنه، واخد بالك. او ممكن يفتح كوه اللي هي الايه شباك كده طاقه، واخد بالك، بحيث انه يطلع على حرمات وعورات الايه الجيران. هنا الضرر يزال حتى لو كان هو ليه مصلحه انه يعمل طاحون او فرن او ايه هذا هذه الكوه في مصلحه ليه، لكن ضرر المفاسد مقدم على جلب المصانع فيمنع، وان كان الضرر لا يزال الا بازاله هذا الشيء فيزال وجوبا. وكسان الشباك ده عامل لي هواء ولا بتاع يطلع فيه على عورات، لابد ان هو ايه واخد بالك يزيله، يبقى الضرر يزال. حتى انك انت ان انت يوم الجمعه، بعض الناس يقول لك يوم الجمعه ده راحه، يكره اتخاذ يوم الجمعه راحه مع ان في مصلحه، تجدد العمل وتجدد النشاط حتى لا تتشبه باليهود، واخد بالك، يوم السبت. يبقى ضرا للمفسده التشبه بأهل الكتاب، واخد بالك، اليهود والنصارى السبت والاحد، انك انت الشرع يمنعك من اتخاذ يوم الجمعه، واخد بالك، يوما للايه للراحه زي اهل السبت، واخد بالك. يجي يكره ترك العمل يوم الايه الجمعه. في مستثنيات من هذه القاعده اللي هي الامور اللي هي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يجوز تقديم المصلحه على المفسده اذا كانت المصلحه اعظم. في مستثنيات يجوز فيها، احنا اصلا احنا نقدم الايه ضرء المفسده مقدم على جلب المصلحه، لا في مستثنيات ممكن نقدم تقديم المصلحه على الايه على ضرء المفسده لما تكون المصلحه اعظم من الايه من المفسده. ليها امثله، مثلا الكذب محرم لكن في حالات يجوز فيها الايه الكذب، واخد بالك. الكذب اللي الكاذب اللي يصلح بين الناس او ينمي خيرا، او كذب الرجل على زوجته في مصلحه اعظم، واخد بالك، يعني في اثنين متعادين هو يصلح بينهم بالكذب، يجي هنا يجوز هذا هذه المفسده لما ايه لما يترتب عليها من مصلحه اعظم، واخد بالك. ممكن التلفظ بكلمه الكفر مع اطمئنان القلب وان عادوا فعد الا من اكره وقلبه مطمئن مطمئن بالايمان، يجي في الحاله ديت هو ممكن يتلفظ ليدفع عن نفسه مفسده، واخد بالك، يجي ايه يجوز، يجي حفظ النفس اكمل. طبعا هو ليه ان هو ايه ما يخص بالرخصه، واخد بالك، فزي ما يقول الامام احمد يعني هو لو اخذ بالرخصه له ذلك، ولم ياخذ بالرخصه واحدث نكايه في العدو هذا افضل، واخد بالك. لا مش هسب كذا، مش هتكلم، مش هسب النبي، مش هتكلم في كذا، انا على ايمانه وثابت ويبين لهم قوه الايه المؤمن في هذا، وهذا افضل نكايه فيهم. لكن ان اخذ بالرخصه ان ضروره دفع الايه الحفظ النفس ضروره والشرع ينظر ليها، فممكن هذه مصلحه عظمى ف فممكن في هذه الحالة أنه إيه يحفظ يحصل هذه المصلحة بإيه بارتكاب هذه المفسدة الأقل من إيه المصلحة. الحجر على المفلس, الحجر على المفلس, طب ما هو دي مفسدة إن شخص تعتبره سفي واخد بالك وتريد تأخذ حكم بالحجر عليه وتمنعه من التصرف, ما دي مفسدة. لكن إيه واخد بالك في مصلحة أخرى اللي هي الغرماء, هو الناس ليهم إيه ليهم حقوق عنده, هو عمال إيه الفلوس كده عمال يتصرف فيها بسفة ويضيع على الناس إيه حقوقهم. يبقى واخد بالك إحنا نقدم هذه المصلحة لإعطاء الإيه الغرماء حقوقهم على هذه المفسدة اللي قد تحدث من الحجر عليه. ليه؟ لأن المصلحة أكبر من الإيه من المفسدة. يجي هنا قدمنا المصلحة على الإيه المفسدة. يبقى القاعدة دي ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. شوف هي قاعدة إيه أغلبية, شوف تندرج تحتها إيه أشياء كثيرة جدا لكن لها إيه لها مستثنيات على خلاف القواعد الإيه الأصولية. قاعدة رسالة فاش إيه مستثنيات, على طول أمر الوجوب يبقى كل أمر للإيه للوجوب إلا للصرف, هي القاعدة فيها استثناء. إذا جاء صرف يبقى الأمر ده الاستحباب, الأمر ده الإباحة, الأمر ده اللي واخد بالك, فدي مستثنيات من داخل القاعدة. لكن الأصل القاعدة إيه ليس فيها مستثنيات, وده شأن القاعدة الأصولية, شأن القاعدة الفقهية إن قاعدة ولها تطبيقات ولها إيه لها مستثنيات. وإن شاء الله نكمل في المرة القادمة الكلام على باقي القواعد. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.